السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ إن شاء الله دروسي كل ليلة كي وسن السبت ذيك المسجدين، ندوير البرنامج السنين، وغدا يوم الأحد نخدم في المسجد دار نصر. هسه إن شاء الله يتما نستفتح يوثن سلسلة جديدة من سلاسل العلمية من الدروس، أتيني الشرح نيون الكتاب، وهو كتاب رياض الصالحين. قبل يتما ما نبذوق الكتاب يد نقدم سيوث المقدمة مهمة جدا. أولا، إلى قنع الميتما أن أكن دين رب العالمين القرآن الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب العالمين يتما إبي نغد بصورة واضحة حاجة ملجس الشك ولا حد زي سكن سقارن أي مناقشة أنه يخلق غد باش نعبد. ذا شوت الحكمة، ذا شوت الفيذة، ذا شو أكن سقارن السبع واش أنتوا أخلقي يتما يخلق غد رب العالمين باش نعبد. فمن أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى الله وعصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار. الحاجة كلها واضحة. العبادة يغد أمر بالعالمين يثمثن عبده ويخلق غد سواء كان شتيين صرح مين صر بالعالمين وغجارة غيثمن خمم سوق الروين غم كرث نعبد. إشي عقد الرسل يأمر غث نعبد أم كرث نعبد؟ إشي عقد أنبياء ورسل من آدم عليه السلام ونوح عليه السلام، ألم إذن قروا محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي كل رسول مردياس يتبيين الأمة ينس بشو يطلب زيسن رب العالمين ذي العبادة يخلقات بشث نعبد أم كرث نعبد. كل رسول يوسد يسفهم القوم ينس وكنشتا فيض رحمن رب العالمين وغي جرى غنخمم سقروين إن داء عبثية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيغكن شيعا رسل مبشرين ومنذرين، رسل وأنبياء تبعمتن أتعلم من كريث عبدهم. كل أمة إشي عاصن رب العالمين والدخلقاء رب العالمين جيركك خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسل وأنبياء. الرسل أيثما كل نبي يساد يأمر القوم ينس الخير إنهاهم في الشر، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام. محمد صلى الله عليه وسلم أريد جي يوث الحاجة مزيت الخير، أريد جي يوث الحاجة مزيت الشر إلا ويبينتي. كل الخير إقلان استغار بغى الجنة يبينتي دي الأمة، كل الشر إقسكشام نغى الجهنم ينهف لس الأمة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى، يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام، ده شو دقي من أيثما من رحمة الله أنه رب العالمين نريد جعلال الدينيين وتجعل لها يتواربط أجساد الأنبياء وتجعل رب العالمين الدينيين غذي قيم أزلي قيم للأنبياء. أسمع روح للأنبياء أضي روح الدين تلاق ما دام يموت النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي روح الدين. لا، رب العالمين يجعل الدينيين يتوحفظ غس الأنبياء أضي روح غس يموت محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام الديانة ما زلت قيم. إيوا شو خطري جاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه ورث فلاس الدين وهم العلماء. كدي قارق الحديث العلماء ورثة الأنبياء. قميق مذ النبي صلى الله عليه وسلم كرن العلماء، علماء الصحابة، علماء التابعين، علماء تابع التابعين إلى يومنا هذا الجيل في الجيل عالم عن عالم. كرن رفذن الميراثيين وهو الدين ورثن في النبي صلى الله عليه وسلم ويسعد دي الميراث ويهم بدنا الدعوة التصفنس الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم، التصفنس العلم الدوي سالعمل تمشابه ناس النبي صلى الله عليه وسلم. سوى شو يقيم الدينين غيثما يقيم أمرين، يعني العلماء يرفضن الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى شو يرفضن أمرين سين الأمورين يذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ذا شو ديننا. إني تركت فيكم أمرين لن تظلوا بعدي أبدا ما تمسكتم بهما. إن دثن جغد يعلم أن سنذي مث هل بعد الموت سدفنوا الإسلام؟ لا، إن دثن احتمل ذمثه إذ الإسلام ما زال ذي عيش ما زال ذي الدوء كنوية تظل مارا ما زالت الدوء قبل ذيك صحان جغت سنف الحوايشت مصطفم الزيسن لن تظلوا بعدي أبدا. ده شو هنس؟ كتاب الله وسنتي، يعني ما القرآن وحيد الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء سوى شو رفذن ديني ده شو ده ورثن؟ ورثن ده القرآن ده الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يبغى أذي فهم الإسلام، يبغى ذي فهم الدين، يبغى ذي صلح إيمانيس، يبغى ذي صلح الغيريس، يبغى ذي صلح الأمة، لازم سذق الغسين المصادري وهو القرآن بالأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يلزق لك ونزيسا نغثى واغيث مزق لك سنين أقلك في ضلال مبين. كيران العبد يبغى ذي صلح إيمانيس، نغيبغى ذي صلح الأمة، ماشيس القرآن ماشيس الحديث، ويغثني كثذي نقش جمن وهي ثاني تنعتسف الفراغ. الكتاب والسنة إفريق سيد النبي صلى الله عليه وسلم، لن تظلوا بعدي أبدا ما تمسكتم بهما. هذا شو؟ كتاب الله وسنتي، القرآن بالحديث. لهذا أكثر الناس علما، العلماء الدرجة، العالم مقرن منهم مغرن، العالم مقرن إذويني قتشور نصر القرآن بالحديث، أكني قتشور يونس فهم القرآن إذ فهم الأحاديث، أكني قل العلمي نص أكثر. ماشي الفلسفة، ماشي الخرافات، ماشي الهضور فرغن، العلم يتوقص القرآن بالسنة. أكن نقل العالم متشبع يتشور إذا ما بنيس تشورنس القرآن تشورنس الحديث، يفهم القرآن يفهم الأحاديث، أكن نفل المرتبة ينس مقريت للأمة. لهذا ما يفهم رب العالمين القرآن أشغل دينا، ما يفهم في القرآن بالدف ألف لام ميم سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شلو النق لن يبغى الهداية، الهدى يعني الهداية، فبغيت الهداية عليك بهذا الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه لشوث هدى للمتقين، تحفت الهداية عليك بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، رب العالمين إنك هذا القرآن ينزل يهدي للتي هي أقوى. تبغيت تقديه ذو رب العالمين تسقمتي منك عليك بالقرآن. إمسلم أذي تعجب مرضي زريو ونتحفو ذي صلح إيمانيس، مشيس القرآن مشيس السنة، شو شرط صلح إيماني؟ رب العالمين يقدي خلقا إكسنا إقدي رزقني علم مكثمو قط إقارك دلع بذيو أثن ما تبغيت تصلح إيماني، تبغيت التي هي أقوى، تبغيت الهداية عليك بهذا القرآن. وقال أي النطني لشو الدين غيث مفويك جن القرآن عياذا بالله. ومن أعرض عن ذكري، أعرض يعني غباعد في الذكرين، وذي في سنة كثير من العلماء في القرآن، ومن أعرض عن ذكري يعني أعرض عن كلامي وعن القرآن، فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا يعني ذي عيش قطلام قدني، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني قدني ثليغت وليغ ثل يوم القيامة حشرتي ذا درغال. شاسين رب العالمين، كذلك أتتك آياتنا وهو القرآن فنسيتها، لم تعمل بها ولم تهتدي به فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني ما تبغيت أكيس عز رب العالمين سعز زواليس، ما تبغيت أكيد رب العالمين جواليس، تبغيتك يرفع رب العالمين رفع القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب وهذا القرآن أقواما ويضع بهم آخرين. نلعب ذي رفعهن ربيس القرآن، نلعب ذي سطرهن ربيس القرآن، إيوا شو ويخذ من القيمة من القرآن ويخذ من القيمة القرآن. فما إلا نبغى نصلح إيمان نغيث ما علينا بالقرآن تيذيوث الحاجة ويسنثوى هي السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا هل ترى القرآن إيمان يسكن نغى القرآن السنة، القرآن والسنة ويكيد جناحي المسلم نكني غيث ما غير عذون النغمين اليهود والنصارى والكفار وغيرهم وحتى من أهل البدع الأمة الإسلامية ما ذبغون أذهد من الإسلام. قال نغد عليكم بالقرآن فقط، وإذ الخطأ القرآن إذ السنة. يقرد رب العالمين القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن كاين يدوي الرسول صلى الله عليه وسلم أويمس أين يكون إنها بعد في الناس، يعني غين يدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كند أمر غنكين يعني الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تعفينك يعني الله عز وجل عن طريقين يدي وسنق القرآن وأطيعوا منه الرسول صلى الله عليه وسلم. أين يدوي ذا السنة؟ أين يدوي ذا السنة؟ غيث مفده ذا رأي قرويت دلوحي أدياس جبريل أغوص أسدي وحي أسيني ويذ القرآن أذي عاوذ الدقل أسدي وحسيني ويذ الأحاديث كلش من عند الله عز وجل. القرآن الأحاديث من عند الله وفهمنا أن القرآن من عند الله الأحاديث من عند النبي صلى الله عليه وسلم خطئ. إسن إنسان من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن يقدر رب العالمين أم ذني وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما الذي الدغاق مشيس ذي الوحي دي تفغن زيز ذي القرآن نغذ الحديث المهم قالك رب العالمين ذي الوحي دي تفغن قموشيس صافي ما لدين النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ذي الوحي ما لديك الحديث ذي الوحي ذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رب العالمين من يطع الرسول شو دينا ذي ودينا لغيثما فهذا مستحب وإنك طعن النبي صلى الله عليه وسلم حجل علي زي صلاجر خطئ ند من يطع الرسول فقد أطاع الله وإنك طعن النبي صلى الله عليه وسلم فإن يطع رب العالمين يعني طعن النبي صلى الله عليه وسلم من طعن رب العالمين. القرآن للأحاديث نهني للميزان بالإسلام حاذرتك شمل فهمك قرويك أن القرآن الأحاديث ما كانش منها لكن يفهم من كثير من الناس ويكد قرن كذا الخبث يسعى نقوله وننسى خطر بغنى ذك سنبخل الحويش تقدين جيني انتن وانتو فنرق القرآن لنق الأحاديث قلنا كل شيء انتم مالا اكسس هذاك سن الاحاديث باش الدقيق من القران كان بزاف الاحكام ولا شيء نقول القران رخم من بعض الراي نسمع عياذا بالله. شوف ذا شو دين رب العالمين حس مليح الايين وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. رب العالمين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم اقلغنا نزلت في لك الذكر حس مليح نزلت في لك الذكر ترانزا ذا شو الذكرى ينزلت فلاس رب العالمين الوحي اسمه يسد ذكر إيواشو لتبين للناس ما أنزل إليهم باش تسفهم العبادة يعني تنزل فلاس شو تنزل فلاس في القرآن يعني الذكر يدي قصد إذا شو هو الحديث يعني غثن وحرك الحديث باش تسفهم العبادة يعني يكون دو حق وهو القرآن كذلك يعني رب العالمين يتوحيز دي النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث باش يسفهم الأمة القرآن. فلهذا مستحيل أنزم ريث ما غنفهم الدين النوم بلا ما إلا وندمار القرآن ذي الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. رب العالمين احفظ القرآن احفظ السنة النبي صلى الله عليه وسلم وزمرت تحرفت القرآن وزمرت تحرفت حتى السنة النبي صلى الله عليه وسلم الذكري ونديويه كحاجة قموشي أتير ذي الحديث كيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وديويون البيت الشعري نغديويني يبغى ذي المثل بلا كتكلحتي ونسين العباد وقسين نارا ويكني غذغا نتكلحت سوين تبغيت بس روحة تكلحت ونسين شرع علماء خاصة المتخصصين علم الحديث مستحيل في تكلحت ستيني لأن علماء متخصصين لكن سقارن سيدي الشيميست سيدي سيونتيفيك ما تبغيت التعبير المعاصر علم الحديث افكاز الحديث اكديني ولا غير لنا وري الله. لهذا اسمي سقسانيون العالم وهو عبد الله بن المبارك رحمه الله ننس من يقوم لهذه الاحاديث المكذوبه اني منه الذي كان ندي بين الاحاديث صحن وينك صحناره اني سيعيش لها الجهابذه اني استكزيستين علماء جهابذه ذويذ الشغل نسب علماء الحديث الشاهد هو ليث ماذا شنو بغض نوت بغض نوت ليث ما غنفهم انه باش نصلح ايمان انه باش نجدد الدين انه باش نجدد الايمان انه باش نجدد الامه غنعاود نحيو غد نكريف ما غنبد في طرن النغيشاتين نبد في شارين انه نفهم الدين انه نكس الخرافات قل عقول انه ندخول شويه لازم نقليف ما غرثلا نسني سيد سوان الصحابه باش قعدني ما ننسى الصحابه غيف ما لا تعيش جيوث الجاهليه جهلاء العرب قبل ما ديس النبي صلى الله عليه وسلم لان تعيش نقيون الروي غمقرا 23 سنة اسقمي هند النبي عليه الصلاة والسلام امكي هندي سقم ايثما وهندي سقم لا السلاح لا سيصورضيا اسقمي هند سواشو سو القرآن ذي الحديث قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم لازم نقلن كنذا غنغر ثلاثين انشتي غيثما باش نعلم أنه في هذا المقدمة غويني تتدغكا باش نعلم أنه العبادة سقارا أنه يشطر القرآن الأحاديث ما كانش منها نغوت سمنا للأحاديث نغل الأحاديث ما كانش منها نغل الأمور يهضرنك ويكي غير ما بغانا نهد من الإسلام. أكن بعض الناس تسميني منسن تسميني منسن القرآنيون قلنا كنين تساوي غيني لنق القرآن كان أثنى ذكر غير سورة الآية ذكر القرآن إديه ضرن لازم تساويت الأحاديث وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذا شو تستيذ الآية تسمنتس القرآن أتي الآية فقارك ديني الدوي النبي صلى الله عليه وسلم لازم تستبعت وهو الحديث بالعكس بل لنت آية كثر وكنشتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقرأك ضرب العالمين كلو إنك تخالف من الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم عندي دوسان الأوامرين دوسان تقل أحاديث فليحذر الذين يخالفون عن أمره عندي قل لي ونتخالف الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قل أحاديث صحيحة ويغذي حذر منيس تصيبه فتنة الدنيا وعذاب أليم بالدنيا والآخرة حذر مني حاذرت صلت قال رسول الله أصدقاتك كذا من غيني قلنق القرآن كان عند لا تقول القرآن تشهد عند لا تقول القرآن أشحن الصلاة وثنا نزال عند لا تقول القرآن أمكن أن أخذ الحج عند لا تقول القرآن النصاب من الزكاة وليش قل القرآن نشتي القرآن ينزلت إفكارد الأوامر العامة تسد وسند الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سفهم ناغد الأوامرين غم كان نرتس بها أقيموا الصلاة ديني قال لنقل القرآن الظلم كان صافي خلاص أنظلك كنين بغا كالظلق سبعة صلوات النهار الشي ثلاثة ويوث ويسند أمكن تفق أنه لنت خمسة صلوات اليوم سوى شو غيث مش يصل القرآن سوى الأحاديث إذا ما يلان بغا نقرد أنقل كان غال القرآن أنجي الأحاديث أنكس ماشي كان أزيين قدين ثلاثة يمور أن قدين تتوكس دي قميون أمور لهذا مش تعلمت العيبة ذي قرن ولا إذا شو ذا المقصود نسن المقصود نسن ذيك سنين حرام قدين خطر يصدق الأحاديث الناس الناس الحاجة ذي الحرام يكيني خاطي مشي ذي الحرام عند لا تقل القرآن وهمو لا شي تكنق القرآن سك مشي ذي الحرام النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الحرير في الرجال تقطر لا شي تقل القرآن ولا شي تقل القرآن بسحي لك الأحاديث يحرم النبي صلى الله عليه وسلم فرقز الذهب ذي الحرير إذا ذي الحرام لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يخبر رب العالمين أن ودي سيون الزمن أطفال العيبة ذم ويجي الأمة يس وأنه نجهد من الأمة ينادي الحديث يثم الحديث والله كل مرة تقرأ تسند قلبالي وكلان العيبة الزارخ ثنكي وكنت سميري ونزيس سبحان الله ينطبق في لسن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عياذا بالله وذا مغبونا مقران وإن لغذيلين ذيوث العالم من علامة القيامة عياذا بالله إن النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه إن رب العالمين إفكيد القرآن ومثله شو مثله إفكيد الوحي وهو القرآن إرنيد الوحي نطن معه وهو الأحاديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أم بعد شوف شو الدنيا وإن في ديث ما 15 قام قبل والسيد إن ألا يوشك رجل شبعان على أريكته نكديسون الوقت أتزلت رجل شبعان يتشغل ميقروا شبعان يتشيروا لبس عليه الإمام البخاري غير ثمت دحفين في طرنس بشديوي الأحاديث الإمام مسلم علماء الحديث نعت سفن وعاشنا للحياة سنية ثمت دون تقال إن كان جمعين للأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باش صوت نخف من داغورنا غير كني من بعد ديس رجل شبعان يتشغل ميقروا أزوح ذي قريح على أريكته وذي قيم ففوتي شبحان لبس به يقول يأتيه الأمر من بعد ندادياس ومذني غيكتشاني قروان يأتيه الأمر من بعد فيقول يعني غادي يصل الأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم باش رسيني يعني ليس الأحاديث ينس أسيني لا ندري ما وجدنا في كتاب الله أحللناه وما لم نجد فلا أسيني خطئ أين نفق القرآن فنطبق أين نفر فلا إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الحديث ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله إن دعلمث أو يكدت دون الدهضن الله ذريني أنه أين نفكنق القرآن ذي الحلال ذي الحرام أين خلاف القرآن ما كانش منها إن يوندي ما لا علمث أفنى أين حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أكم وين حرم رب العالمين إن ذي النبي صلى الله عليه وسلم الحديثين وزنا ومؤخرا طلع ركيني الانترنت في الدروس نيون تخيل امام أندق النمسا قلو تريش أول مرة قل حياتي أرزر إمام قل منبر سكوستين تكرافات أول مرة قل حياتي خطبة جمعة سكوستين تكرافات ذي خدم خطبة جمعة دا شو قهدر إيه الدريمي بالليل قل نمسا قلو تريش تسمى العباد دي جديد نغدين كذا إسفهم الزيسن إمي بالليل القرآن كان الأحاديث ما كانش منها اتهم أبو هريرة إيو تدق البخاري إيو تدق الصحابة إيو تدق كل شوري جمع ذا زوح إكمل معاوية معاوية قريبة كفر أثير الكفر دا شو تجد تشتي الإسلام والله حشي ظري ثم بعد أيام ظري غير ونضرس ذا جلس والله قيم في أريكا يسال الشميز الفيستا استخاطر هذا الشيخ كوي ويسعى لك الحطان الشيخ الفيستا لا شميز يقيم يبدي كذب في أبو هريرة قرأك أبو هريرة يترني المخيص استخلطك الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اهضر اهضر جالس على أريكته قلوتريش قلنمسة لبس عليه السيد يتشلم يروى يقيم في أريكة يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو وجهنا ليكفينا القرآن أنشتي غيثنا باش نعلم أن والله ما نبغى غنقل أيثما غلمجد النب علينا بالقرآن والسنة نبغى غنصلح منا علينا بالقرآن والسنة لهذا غيثنا قلت سنة عدنا نخدم دروس التفسير نفسر ذاك شيء من القرآن الكريم نبغى ثولا غيثنا النوع أن نروح التفسير غشرح بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نخدم كذا دروس التفسير ونقل إن شاء الله بعد الزفا غورنصن أنقل ترى شرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نخفض كتاب أيثما اسمه كتاب رياض الصالحين رياض الصالحين هذا شو الميزين سيثما الميزين أن العالم في ألفن يخدميث على أبواب شو المعنين على أبواب على مواضيع موضوع في الإخلاص موضوع في التوبة موضوع في الصبر موضوع في الجار حقوق الجار بر الوالدين الغيبة وهكذا يعني مواضيع عديدة بزاف المواضيع زيس كل الباب كل موضوع أديوي زيس كلان الآيات من بعد الدستفح كلا الأحاديث يعني الحقيقة اجمع دا الكتاب والسنة أدنفسر الآيات ندي ذكر ودنشرح الأحاديث ندي ودنهضر في الموضوع النية مثلا موضوع الإخلاص موضوع التوبة موضوع الصبر موضوع الصدق وهكذا وندو ذيس الكتابين نغد اسمي كتاب ورياض الصالحين رياض الصالحين ده شو المعنى ينس يعني المجلس الرياض اللغة العربية ده شو هي الأرض المخضرة ده القاعة شو قال الربيع شغل ده الجنة في الجنينة تبحير تشبح رياض الصالحين أمكان ندغل ذي ريحا الصالحين أمكان يعني غير مثل الكتاب ينسي إقلان زي سوى ربيع ده هو النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة إمثليف من شدة نوذ الخير إقلان زيس إمثلي في ذلك كان أندر القيم الصالحين ثم كان يغرى الدوين الجنة الدنيا فلا نسكش من الجنة الآخر يعني وين قيما يتذكر قال الله وقال الرسول ويثنق الجنة الدنيا وحقيقة نيث مثلا انظر ما نكش من الكتاب أتحس تماني كقلك مجلس ولاش خيرس خطر أقلك مع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نغد الكتابين ذا الكتاب مفيد جدا ذا الكتاب من الأدب الكتاب من الأخلاق الكتاب يكسحفتني الإنسان أم كاذي سيزديك تنفسيتيس أم كاذي سيزديكوليس أم كاذي صلحن الأخلاقينس أم كاذي صلحن المعاملاتينس أم كاذي سن بعض الأحكام من الشرع زي الصيام زي الحج زي النوافل زي بزاف من المواضيع والمواضيع يغكل سل آيات للأحاديث قال الله قال رسول كل موضع سوى كنشتا والنصيحة لا تنصح غيماني وذنصح غيثما أريد حسن أنه في كل مرة غيثما أنا أدن موضع من المواضيع عن الكتابين وثم درس أدن شرح الأحاديث ينس ودن في السل الآية في نس أذي حاول كل يوم الزينة أذي عاهد ما نسجي رسل ربي أن كل حاجة غير نسي كل باب نحفظ أذي حاول تطبق بالحياة ينس أول باب نهضر في نس هو موضوع الإخلاص ثم موضوع التوبة أنا هضر في موضوع الإخلاص نرد نفاك موضوعي الإخلاص لازم يا أخي نتعاهد تيمانيك أن تحاول تخلص لله ما استطعت أنقل موضوع التوبة لازم تحاول تتعاهد يا رب العالمين أن تتوب التوبة نصوح أن دغن دغن أهضر في بير الوالدين أتعاهد تمانيك أن تحسن إلى الوالدين إنك أن دغن دغن أهضر في موضوع الغيبة أتحذر تمانيك الغيبة أتعاهد تمانيك أن تحذر تنسية وهكذا كل موضوع على ناوي حاول أتفقد السأة تطبقت بعد مدة أمنية وكانت ضد الطريقي بعد مدة من الزمن أستلت غزد فيه أتفت النوثن بالضلط أتفت النوثن بالضلط شخصيينك تنفسيتك تنبدل وليك نبدل أتصف تكتسب تدمع عالي الأخلاق صبعت سفاسي في الأخلاق إيوا شو خطر كلما سمعت موعظة تحاول تطبق تسكر حياتي وتسيد الفيذن الكتاب يغيثنا ما يلد ناس غير ذي نكد هضرة كن واتحسن نكف أذفر السيء أكون من الذين يقولون ما لا يفعلون وكن واتفغم السيء سمعنا وعصينا أي ثمق لغن تضيع الوقفنا إلا قلني لي صراحة ورثت واخلص مرت واخلص غي ونشتي انتسد غير ذينا والأجر ما تزري ما يثمغن نكد هضرة كن ويت طبيق مرة نكو طبيق غير ما كان لها نخذ منشتي غيثنا والله الفيذة ثم قرنت قنشتا أن كل من سلا خيرا غيث ما خاصة الكتاب يقلان موضوع يزد الأدب ذا الأخلاق ذا الرقائق ذا إصلاح النفوس ما يلان روح يثما باب باب وكل باب لنت أن السين أن جاهد تنفسي ثم قل أسبوع أنها كيف أنه سعى درس أسبوعي أتصل تسهية سعى تلميذ الأسبوع يدس دون جاهد تنفسي فيك تطبقتين يستطيع الدرس كل أسبوع كي كل أسبوع كي أدي الزيف لك وسقاسا دوق الكتابية أتصفت صلح تيمانيك بزاف الجوانب أما ما إذا تخدمت ذكري ذيك المعرفة تخدمت ذكري ذيك العلم أتسسن وتسجت دكوتي ما زالوا تطبيق طرى فهي لا فائدة منك ولا مني فسيد النصيحة نصح غيث مقبل ما ننكشم الكتابي كل إنسان والكتابي كتاب مبارك ذا الكتاب بورك زيس رب العالمين طرنا هذا الترجمة المؤلفين سنظر غيث ما غنوا الكتابي غيبورك يس رب العالمين المؤلفين كلان العبد ذرا ثقران وذي سرسي مانيس وذي عهد مانيس هذي طبق أذي في مانيس يتوصلح أرجع على رب العالمين بيك هذي سفيذن الكتابين رياض الصالحين يغيث ما الفيثيون العالم اسمي الإمام النووي الإمام النووي الإمام النووي عالم من علماء الشافعية من كبار علماء الشافعية ولكنه من المحققين شو المعنى اسم من المحققين يعني غاس المذهب اسم مذهب الشافعي بصح ماشي متعصب المذهب الشافعي عندي قوف الحق في تبع الإمام النووي رحمه الله يوشو السمان النووي خطر له لديوث البلدة اسمي النوى نووي أتان قرب دمشق سوريا يعني تقرب في دمشق ما تعتبر الإنسان تكشمك دمشق اسمي بلدة نوى فسمي النووي اسمي يحيى أبو زكريا محيي الدين النووي وقارن دنو محيي الدين دلقابيس ولكن يكره اسمي ونمحيي الدين يقارس للعباد ويغارث محيي الدين إيوا شو تواضعا منه يتواضع ويتحبر اسمي ونمحيي الدين لأنه محيي الدين يعني وين يدي حيان الدين وكثير من العلماء لأنه تحبين اسمي الإنسان الأسماء نصح مثل ناصر الدين محيي الدين تقي الدين قالنا كان شتيم ما كان تزكي غيما ننو ما استيت ناصر الدين ما كان ننسي نصر الدين فيتحب اسميت اسم نطنين واستثمار اسمي ماشي المعنى سوري جزاء نتسوري تحب الذي توسمى كي قراك نكي احقر من انه هذه اللي غدوينا لنصرنا الدين نغوينا لدحيون الدين نغد كذا واذ تواضع عن اسمي ثم الامام النووي او قيقلوا لي ثم الى سنه 631 هجريه اقلا نهضر 600 هجريه سما قال نغد نتساثوره 800 سنه ذا شو جانا يثما غامذانا موين 800 سنة ما زال نهضر في اللاس أقلا نقرأ الكتبين 800 سنة غير نغضن 631 هجري قلول النادلول قبلدة نوى في دمشق قسمي قلا ذا مزيان إلا يتميل غل جد يتميل غوين العالي كان حتى أن الوشو لي مزيان إلا نتنا غنديدس يوشو يتحب هذه لعب واحد الوشو قسمي قلا ذا مزيان أكرهوه مرة على اللعب وانت ذا كيكران الوشول فرسين في اللاس سيفين في اللاس ذي لعب ذي لسن يلعب يلعب يزوح كان يترون يلعب لسن عندك روحي روحي شو كي قيمة قرأ القرآن سرجع القرآن يتحبين هذي قرأ القرآن بباس يسعد دكاني وثاث حانوت يجاثك حانوت مش هذي دهو شوية يسهو التجارة النغي يسهو لك ليون يسهو كلش يقرأ القرآن أسمي قوت 7 سنين قل عمري وين هالدركة في لسا قلاص داون 7 سنين أسمي قوت 7 سنين قل عمري سيثنا ترى يسويث الحادثة ذي النقع علم بابا سنوية إن شاء الله هذي سعو الشنضم قران غزاف في ليلة من ليالي رمضان ذكرند مترجمين ومن بينهم تلميذه ابن العطار ذكرند نند أنه في ليلة من ليالي رمضان يلاقي العمري 7 سنين يكبدا كيني يعيطي خام نيز دشو تسفاثيك تشور نخا نيز خا مثلا زي استفاث لا عجب سيسي تسال كرن ضخم نسو نتوالى لا ثفاث نيز كي تولي غا خام يتشور تسفاث فعلم أبوه أنه لعل الليلة نيز ليلة القدر رب العالمين كنسقاني كشفاس دي وقشي شايني قلن ضم زياني قلن بريء يقول لني سعى الخير غزاف يكشفزد ليلة القدر. فكان أهل البيت اجتهدن العبادة فعلم يعلم باباس جيميرني أن وقش شيئين إقلان رب العالمين كرميث يبينسد ليلة القدر أن هذه سعو الشنضم قران غزاف جيميرني يقلي وجهه على العلم الشرعي جيميرن إكسيتيد كلش إكسيتيد اللعبة إكسيتيد جين مطن الرافغ طلب العلم الشرعي إني سكتشي وقف لله أتيت وقف لله الأمة الإسلامية إكري بدأ طلب العلم يبدأ طلب العلم في المشايخ يسعى مشايخ كثر أحد المشايخ ينسي كذا بالك معروف هنا كثير من الناس كي ابن مالك صاحب الألفية ألفية النحو ابن مالك ذي الشيخ ينسي قرأ في علم النحو يقرأ غرس العالم يقرأ غر العالم قال أن الإمام النووي قال هذا مزياني طلب العلم يحضر يوم النهار 12 درس 12 الحلقات في المساجد يحضر في يوم بريف يوم النهار نكني غاية ميوث الحلقة اسمنا وأخليكم تظلم كي خطر نتسى 12 حلقة وذاق شيشان مزيان 12 حلقة يوم النهار يقال تحضر أخصنت تلخيص أخصنت فهم أخصنت حفظ أخصنت 12 ماشي غريب أنه الدفر في العالم 12 حلقة فيك حضر النهار زيد الجهد يكسع ذي الهمة يكسع أرنو يسان شتي غكل إلا ذي الإنسان وارع شو المعنى سوارع يتسقظ رب العالمين ماشي ذي العلم كان العلم ذي العمل أسميك وتضم قران طيك ذي العالم يبان ذي العالم قديمشق طريوث الحادثة أنه الأشجار من الفاكهة قلنا قديمشق كش من تقيوث المسألة فقهية وكش مالا كنيزيس ولكن كإشارة كش من تقيل وقف وحيق الحجر يعني أزجين الفواكه نوري جزالة ذي شزيس بنذن الإمام النووي من بين الواحد يحبسن وتتسال الفاكهة دمشق ما ثوي تصد الفاكهة دمشق وتتسال إنس الفاكهة دمشق يدنو تتصغار تورعا يوجد ذيك شمق الحرام ذي الخوف ذيك شمق الحرام ماشي ذي الحرام ولكن يوجد ذيك شمق الحرام ويكي يغيث ماذ منه ذي العيبة ذي الحرام ثندا نهني غذ خذ من الطرون شين نطنين أدحبسن السنة وحبسنا لغفي لستنين الحرام الحرام وذرنون المترة هذا جبذن باش أكنس قارن ما يلا يغفل وريك تمرق الحرام هذيك شمك كثير لستنين يخذ ماكني نكني غير ثمان حبس غل الحرام غث ورثي سوا سوا أنا اشتغل الحرام نحبس أقول الميكروه فوق عارف نخذن وذويذ الخطأ وإنك تغرب نغث ورث الحرام هذي غليق الحرام ليش يوم ما يبغى هذي غليق الحرام أي ثمان لازم الحرام وذا نودي بعد في اللاس شوية حجزيس الشك أتبعت في اللاس ماشي حجز الحرام كان أتبعت في اللاس الحرام أتبعت في اللاس أي نقلند الشك أتبعت في اللاس كيخذ من الإمام النووي رحمه الله إكشميث الشك إبعد إحرم في العمريس الفاكهة إقلوا لي تتسال الفاكهة دمشق نكني غاية ما ثورة رحي نسي وانتي الحاجيين وثجوزالة أكي قال الضرورة رحي نستيزي سشك أكيني وشقة روح أي نستنيت أكيني وشقة إلا قل حاجة فريم وغتيلي في الحرام كنسقان أمي الطيش باش ويسنا ذي خمم ذي بعث في اللس ويني غديث محرم في اللس احرم في العمريس طيبة على جلي شكس زيد الخوف رب العالمين الميس العبادة اذكرت أحد التلاميذ ينس إن دي افتقدته ليلة حفثين بيدي وفثل عشاق المسجد قطلع يروح على المسجد فرق خامس يروح على زلق المسجد قيام له عند سارية يتظل إسلاس قرى القرآن يتسروا يحبس غيوث الآية تعوذ وقفوهم إنهم مسؤولون يتعوذ سي الآية يتعوذ سي تسرون يتسروا لم يكسروا التلميذين يتعوذ سي الآية يكا يبدغ فعرصت يتظل قيام الليل واحد سقطلان ينوثي زرع حتى التلميذين سيدنا دوث خبر غير أنه زريخ كش مغد كان زريخ ثاكني ستسروا تعود يفغ التلميذين وقفوهم إنهم مسؤولون يعني غيوت دا قول الله عز وجل أن رب العالمين يتخبر رغد أن بني آدم كل إنسان ذي بدي يوم القيامة بين يدي الله سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة اسمك فد الإمام نووي غنشتي يخلع شادنين كني غايثنا نتساني قلان لا نزكيه على الله نحسبه كذلك إقلان يشوج ذكني لقي لخرثيس سخلعيف الآيين قرأ ساد بالدغياري فصنا ربي ويسأل دشو خذما دشو شجده وشجده وماذا زحي تسلو يخشع لكني غايث ماذا شادنين وقفوهم إنهم مسؤولون الإمام النووي غيني قال لنس العلم ذا الخشية ذا الورع ذا العبادة سوف الوكان اشتغي ثم إلا يصدع بالحق إلا ماذي لحاجة ذا الحق يقاري تدي الوكان ذي نقزام وقرويس أولي تسجث مذيون لكن قاري كنيتو لاستعبير معاصر اهدر لم يكفوك أريد تقاذ لا سلطان ولا أمير ولا ولي ولا تقاذ مدحت ذا الحق الديني حتى أنه ترنتس قصص عديدة وحيدة الأمراء الصلاطين الوقت سيقلن في السذن يكشم زيسن الظلم يتنصحيهن يتوعاضيهن لا يخاف في الله لومة لائم ترى يسيوث القصة وحيديون الحاكم اسمه الظاهر بيبرس الظاهر بيبرس أي لك دمشق إبغانا ذي روح هذه جاهد التطار ده شو يخدم يفرض في الأمة يكلسني كسازو حازو حق صور ذي ننسى الناس تروح غاد جاهدة الناس نحوجي صور ذي نحوج سلاح الناس إخماس شغل ضاربة شغل يمكس الأمة يكلك شاتسك تباكا ويدي فكاكا الأمة يكلك ساسني أزو حازو حق صور ذي باش هدي جمع باش هدي جاهد التطار قبل ما لا تخدم اسقس الفقهاء الناس يلاقيه جوز من شتي يلاقيه جوز ما سنكسغي العباد يذري من نسم جوز ناسك العلماء سنيانك الناس ولا سنيانك الناس يقيم حشيون الإمام النووي مازال يدير السنيار لم يمضي الناس ويمتيد يوسد الناس ثان إذا زمك أتمضي تقري سلايين أنه ثاني جوز سنكسغي الغاشي يذري من نسم باش نسخدم غير الجهاد شو سينا الإمام النووي الناس أضمضي سيون الشرط بشو الشرطي الناس تسعيت بمكان الفلاني كذا سعيت بمكانهين كذا اسم ميز دشوك ساعة كيف دل الملك دشوك ساعة ذيكال دشوك ساعة العبيد دشوك ساعة الذهب اسم ميز دك دشوك ساعة الناس وكا تكست دازو حسا واتكست السين يبدي تسميز دي خدمز الحساب تكست دربعة السي خمسة السي ثلاثة السي وي السي الناس تجمع القيمة الفلانية فحواش طريق لذري من الغاشي الناس خدم الدكيك السنية افقع مسنكي يعني غادي خدم سيدري من الغاشي يدري من سنتج معاهم مازال صح الجهاد اذا بغيت الجهاد الاسلامي ازويرك العمري في كدي صور ذين صور ذين يعني الجهاد سعان القيمه يا اخي بغيت لله من جاهد بماله ونفسه اردد المال لك فين الناس الامام النووي اوي دين الصعيد هذا غنحكي ماشي غير مذان انا تقصد ميكي كلام الضعفاء اوي دكتشي غير الصعيد الكونوس فيفقع انفاس دمشق يسوف غير دمشق يفق وزلند العباد وزلند العلماء زلنا نسويه الانسان الى قافيت صفغه دمشق تسعات المشاكل دمقران ويه الانسان تحب انت الى قافيت صرت ايش يعاص طبرات الناس قلب اشو سينا الامام النووي عزه النفس الناس والله لا اساكنك حتى تخرج منها الناس والله ما عاود غدق الغد دمشق لم يتفرط هيك شي سينا امن حسيننا كان وينك حكما ارنا شهر يموت الظاهر ببرصي اقلد استجبز الله عز وجل الناس والله ما كش مقتدى لم يتفرط كش يفرط سينا يفرط الدنيا على الاخر يموت ايش يعاص رب العالمين يموت هذه من كراماته الامام النووي غيث ما أين هضريك لك الصباح أتعلم منه يألف دايث من كتب يألف دكان الكتب ذا الموسوعات ممكن يثورا تنجمع عن الجامعات لزونيفرسيتي تنجمع عن جامعات الشارعة تنجمع عن باش يحقق الكتب ينس انت ذيون العب يألفين انت كتبين ديما نيس نكن يجمع عين 10-15 دكاترة الشارعة اي قلان شاب نقشرع باش يدرسن الكتب ينس شوف هذا الفرق انت الفين واحد بس لكن نيت نجمع انت جمع باش الزمان الحقق الكتب يالف كتب ايثما يشرح صحيح مسلم صحيح مسلم يشرح يشرح يفك الطرف الطرف يفكيس يسعيون الكتاب من العجائب ويثي فكرة يموت قبل ما لا تفك اسميس المجموعة الفقه الشافعي يسعى كتاب نطن ضمزيان التبيان في آداب حملة القرآن كتابه درد في آداب القرآن يسعى كتاب ضمزيان اسميس الأربعون النووية زيس 40 حديث أنت حفظت جمع عنديك المسائل الدين تقريبا 40 حديث يسعى الكتاب إن بغان شرح ذيني وهو رياض الصالحين الكتب من الإمام النووي قارن العلماء يقول كسر بالعالمين زيس ولاش يونيك اشتغل نص الشرع طالب علم نغم من أهل العلم وليس على الكتب مصعطة الكتب من الإمام النووي والصراحة ترى ريحان العلم ماشي من أهل العلم كتش طالب علم وليس على خامس شرح الإمام النووي في مسلم وهي ماشي طالب علم ماشي من أهل العلم الكتب نسيوا شو سنبورك يا رب العالمين قارن العلماء بسبب نيته وإخلاصه اسمه نألف إعل النياس أنه ذي نفع عزيز الأمة ماشي على النيينس أذي زخف الأمة النيينس أذي نفع فلهذا يبورك يا رب العالمين لهذا أني غضيتنا هذا الكتاب يقلن بين أيدينا وإنه فقرا وفي فهما وفي طبقا رب العالمين يجعل كتاب مبارك رب العالمين كي وفق باش تصلح تمانيك زيس ذا الكتاب مبارك 800 سنة ما زال قلان هدر فلا سيف ماذا المؤلفين أين هدريك لك في الإمام النووي وتدهشميت ما وتنعجب ما لكون ديني غنو يموت قال عمري 45 سنة أنشتيغيك لينك الفكل أنظر من الكتب ينس ونكس من الكتب النووي غادي يظهر أنشتي لهن أسمع لها نظرت أستيت مستحيل العب ذيك عاشن 45 سنة يخدم دان اشتيغي كل دل العلم همش ويما ذلك تعبوتي يما سيب ذا يكتب ودي تفكر ومع ذلك يفوك دان اشتيغي كل يموت 45 سنة غير 45 سنة قال العلماء هني غلي قرأ فغلي قرأ 45 فقط بالعالم ضام قران جهبذ من الجبهة بذا علم من الأم علم الأمة مع ذلك يعيش حشا 45 سنة غير ثم إيوا شو غنشتي باش غدي بين رب العالمين أي ثم أن الصح ماشي غادي طول العمري الصح هذه طول العاملين غادي يصلح العاملين لا نويك عاش 45 سنة غام الإمام النووي سوان ألف العبادة من كنير الناس يون ألف كأف لأن العبادة جمعت ألف زيسن سوان أف إلا رجل كألف إلا نرقزي سوى ألف لأن ألف سوى أف سوى شو غنشتع ماشي سل عمر ماشي ويم الزي ويم قر ماشي سل فاميليا ويد الفاميليا الفلاني ويد الفلان الصحيك لا يثمع إلا من أتى الله بقلب سليم أتصصت يوم القيامة وتخدمت الدنيا فيك إيه قلب سليم وعمل صالح أكني قل الإمام النووي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله الإمام النووي اسمك مثيث ما عليه رحمة الله تفقد الأمة عالم ضمقرة 45 سنة لو كان يقدر سيث مرب العالمين يعاش لمئة 80 تلقى شو يخذ موي 45 سنة كان ضم زيان بالجان 45 سنة شاب غاسق الناحية الشرعية هو كهل لكن مزين كني ترى 45 سنة غيث من مازال عاد ولي بذلة مشروع الحياة ترى كي الوقت يقول شو نلا انسى 45 سنة تفك الحياة يتجد العجبين اسمي قموث الإمام النووي من شدة محبة الناس له كلمت كيال عباد قطر حندا سبنون القبة شوف القبريس ما ديني غا سبنون قبة يعني وحيد الوقف لش هذي طرم أذقلنا في عبدن أذقل السيدي النووي وأذقلنا في دعون وأذقلنا في زلون غرغورس وأذقلنا في تقلن سيس أحق سيدي النووي أحق كذا لكن يخذ من لي كثير من العلماء الأولياء أي تزار مكة ويكي قال سيدي الفلاني سيدي الفلاني قسمين إلا يون القسم الزيس عند العلماء ضص حلان عند العلماء كما عبد الحق الإشبيلي ويمي غارن سيدي عبد الحق العالم عبد الحق الإشبيلي العالم ضمقرة إلا الزيس ماشي العلماء ذي درويش نغول شو ماذا زحذينا بالدث ذي الخرافة كان سوف غنسيت العيبة وفي كلتا الحالتين وقدنا رب العالمين عبديها إنك ماذا الصالحين إلا نوية احكد في اللسن اتبع بريد انسن قرأت الكتب انسن الإمام النووي ودنا لمرض مثل عبدثية إن دمال هذا مثل أقرأ في العلمين تدعو من يتسل الخير وفرانزر قال مقدمين سيذكر بنشتي ودينا رعب الثي أكلم بعض الناس يسبنون قبة قبة أسقاس عامين في السنة قلنا في عبدن تظاري وتقل فاميلياس قال هي عمته هذا عمتيس تظاري تقل فارقيف الناس يا عمة يا عمته الناس حاذر بلك أي ثبنوم سفلو زكين أجمتكني قوصان النبي صلى الله عليه وسلم خدمة السنة أحيى السنة حيا وميتا إعاش السنة النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحي حتى ميقموث ما جدي تعيش السنة فلهذا أبننا رف الناس احفظ رب العالمين أزكينس أكنك احفظ انت الإسلام مقلة الحي العبدي قلان يحفظ الإسلام ذي الحي أسمرت مختك احفظ رب العالمين انت القفر الإمام النووي قام الطريس يوث القصة ونختم سوى كان شتية تبين ذا الفضل ينس ولانت عدة قصص يتحكين في الناس ذا الكرامات ولكن بعضها زيس الغلو وبعضها ممكن لا يصح ولكن نحكو ثي كان فقط لأنه نسيت الدحكين يعود التلميذين أسميك الله بالشبكة شوية اللي تعيش جيوث المدرسة يقرر ذينا يقان دينا تعيش ذينا يكال دينا بريد العشاء يقننا كل عباد تلاميذنا المدرسة الطلاب نيك لقنن حشان تسد كرد يكرد يقرأ القرآن الندي تحب مليح القرآن حتى أنه يسعى كتاب اسمه ستبيان في آداب حملة القرآن يتحب مليح قراءة القرآن يتكثر زيس وحي ذكر الله عز وجل الند فإذا الفناء المدرسة يعني شغل قساحة كقل أكور المدرسة إزراد شيخ إزراد يونه مغارة كيين في السنارة يوسد الغرس مغارة ناس يا بني ناس بغاك نصحة ناس دشو ناس الحالة عند العشاء ناس الحالة عند الليل العباد جنن ناس كتشيس القراءة إنك إنك تزعج إخوتك نسقلك تديرون جيتي ثم كي جينا وقرر القرآن بس واحد سينط إن دمي دينكني فوقع في قلبي أنه شيطان إن اسمي دينكني إن سين زلز وليو شغل وين لك دينو قرر القرآن كتل مسل العشاء في السنطرة إن دين زلز وليو حس غاك عند الشيطان ناس نغاس أعوذ بالله منك ناس مجرد نغاس كان يروح إن اتبع أغثي وزل دينك الساحني وفاثي موراك إن الجمعني بالعنس يعني مستحيل دي مندكش من قبرها ما دمي تزميك تزلك إن الدي في موراني غيك لك كرند أصحاب المدرسة نزل الناس نشوك يعني حكاية سن ناس أثنى الشزري غثنى الشزري نستعوذت بالله من الشيطان الرجيم ناس يروح فاندهش نعجب أكرنيك الكرند سوضان كرنيك الويت قيم الليل ويقرأ القرآن ويذكر بالعالمين شاذ وهو أن الشيطان يوسد يوفى المدرسة نيجن انك دوخ نيكل يونو تذكر ربي يوفى حشيون دسما قيمة سدع الجينيف يبغالو كان حتى ذوية غذيا يوسى الضغر ورس الناس روحات سينط اخطوك قراءة القرآن اقليك تديرون جيت العيبة ولكن رب العالمين ماذا يبغو الخيريون اجعلي في السبا باش كرنديك المطي قلناك قران القرآن العشاء اكنس قان الشيطان ازداد اكنس قان حنقا وغيظا وغضبا ارنانا اكنس قان خدم نص ذكران الشيطان أينشتاين غيثنا حاجة قليلة مختصر بالترجمة من الإمام النووي من يقول لني بغذر نذي وسع ذقل الكتب الكبار يضحكون في العالمية أم قرن ويبش أنسنا غيثنا التراث من العلماء أنه أنسنا تراجم العلماء أنه سنسيد عدان دا شو خذ من دا شو دجان باش نحبه هنا غيثنا باش نصحفت نشتغي منه ونصحفت الدريان باش غيثنا ما الإنسان ذيك شمغ الشمبرة وقشيش وليت سفارة بوستر نو غناي أنا بوستر نو جوار أنا بوستر نالفاسق نالكافر أذياف كتاب نيون العالم سنين كذو يتحبيه ما سنين الجامعة حكوية غد فيه ونتحبيه سيقار اللاعب الفلاني سنين كي ودل دي الكتاب ودين قلزيز ترجمة لحد العلماء علماء الدين حتى ذي العالم الدجانين من العالم أذي حب العلم أذي حب الفهمة ماشي ذي اللاعب الذي حب ماشي ذي جوار الذي حب ماشي ذي غنين ماشي ذي ويكيين ويكي تتصنف لن غيثما وي إذن ذي المقدمة من الكتابين رياض الصالحين مادام قيمة غد شوية الوقت ثيثما غنبدو غنقرأ المقدمة غد يذكر الإمام النووي ومن بعد قدر سدي سدون غنبدو إن شاء الله الباب الأول وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال المؤلفين الإمام النووي رحمه الله: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. تأيذ الآية بعد شو دي نزد فرس الند وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة. نجد الإمام النووي ويذ التصريح أن رب العالمين خلقك للعبادة وتحو فرح جنطن إخلقك للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له. ما دمت على المتنور بالعالمين يخلقك للعبادة يويد الحالات عطاني تمليح سن موضوعية أنه إلى قد عبد غرب العالمين قبل مصدر كي الموت والإعراض وتبعضت عن حظوظ الدنيا بالزهادة تزهدت الدنيا تتبعضت في الدنيا أين يتلحق تزيس إشطي هذا الذي يهمك في الدنيا فإنها دار نفاد لا محل إخلاد. نيك الدنيا دار نفاد ضخم يكفنون ماشي ضخم للخلود وثي غايث منظر كي تكل بصح منه هذي قنعني ما نسوى كنشتا نتوالي غايث ما العباد كسب اللعجب لحق اللعجب الجند كلش دار نفاذ ضخم يكفنون ماشي ضخم يكتقامين والله غايث ما زر كان مرة تصنع ما تسدني تسميك فيد كان المث أترزيك الدني في زيت ما تتفرح وتتكسب وتتصعيد تسميك فيد كان أنه المثوث تشاورارا كل شيء قبل دمر زي ديرا تعمت أنه الدنيا ثيثة ماشي ذيني فرحا ماشي ذيني حلاوة فإنها دار نفاد لا دار لا محل إخلال، ومركب عبور لا منزل حبور. إن هي مركب عبور ضخمرت زيرت، ماشي ضخم الحبور يعني الفرح، ماشي ضخمرت قمت وتفرح تزيس، ضخمت زيرت كنزيس. مركب عبور لا منزل حبور، الحبور هو الفرح. ومشرع انفصام لا موطن دوام، ذم كان الانفصام، ذم كان الفراق، الدنيا ذم كان الفراق. أتحبت الدرياك، أتحبت حبيبيك، أتحبت مولانيك، أتحبت ثمطوثيك، أتحبت الجاريك، أدي أسوأ شويه كذا تروح وتتوق رحت كل نهار، تتوق رحت كل نهار، تصلت يروح فلان يروح فلان يروح فلان، وفناء نفسك لا أبا لك أفجعه. كنسينا لا أظنه الإمام البخاري سميك سلا أحد المحدثين يموت يحزن يتسره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندي ندي الإمام النووي في الدنيا في وصفت إن هي مشرع انفصام لا موطن الدوام. إن الدنيا ثيين غزحولة دمزيس ذا مكان الانفصام ذا مكان الفراق. ولهذا نقد أنه أظنه الإمام البخاري اسمه ديوت موت أحد المحدثين، إن إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. الناس ما ثقيم ضد كل عملت وفجعت الأحبة، كل عملت يتقاني روح فلان يروح فلان يروح فلان، كل عملت وفرقت في الأحبابيك ويكي تحبيت أمي ثقيم ضدك شيء وتفنوتهم بعدك شيء. الدنيا ثيث تجاه مذحد، فهي مشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا إنك مدام ندر كنشتي غن الدنيا ثيغوث دمارة، كل شي زيس أكنس قارن هذي زول، كل شي زيس هذي اللي كذب، كل شي زيس اللي خذع الجحول يصحى زيس إكسحان بالأخر. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، اليقظ يعني القفز، من هذا القفز قد الدنيا ماشي ذو إنك تبزنيزن، من هذا القفز قد الدنيا ثيثما ماشي ذو إنك حرشن إذن السيغي ويد السيغي والفيد السيغي، ماشي ذو إذ القفز. لأنه لو كان القفز هذا نشتا حتى الحيوان قفزن، حيوان ثو هنين غير الشرعيثما هنا نتسن تغدو خماصا وتعدو بطانا، أتروح الصباح ثلوزة تقل تمديث تشور صفيت الطيذان يقفز للقفز أسيني يقفز يحرش خطي يقفزنا إثما إند. فإن فلهذا كان الأيقاظ من أهلها، من هذا القفز من أهل الدنيا هم العباد. خطر ذا شو ذا العملة، ذا شو ذا الدوفيز، ذا شو ذا الصرف الآخر، هي العبادين دنيا أي كنث عبدتك نتيد الغني يوم القيامة. كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. من هذا أعقل إنسان ضيق الأرض ذو إنك زهدنك الدنيا، خطر يزرى الدنيا ذا شو تخدم شوية تتبعان. لهذا قال غد ما تعاوذ غد ما ذي لتزرت العبد مقريت قل عمر وكذي قال جربه وفي تصفت التبع الدنيا على من نريد جربه. خطر العبد ذيك جربنا يثم ذو إن لك ديني نمي خطوك الدنيا بلك الدنيا حذر الدنيا، مش المعنى سيك دينو خد دمارة وتعيشها، لا مش ذو هذا المقصود أكيد واستغوانش طبعا لأنه الإنسان تعيش له بلا هذه شوذي السلا، ولكن هذا دنو الإنسان ذي له تكني له تنتور العباد هذلن فغني العقل إنسان مرة صفت العبد 80-90 سنة أكيد قال مازال سعير لي بروجي مازال لا نغذ السلي غذ الضالية شو كي قيم منك شي الموثة تنقالي فاسنر بي على كل حال لازم هذا مثلا كي قبلي لا شك كيفي، ولكن إنسان يقلنا يثماغي جرب إتقار تجربة ما دام تجربت أتدرك تنو الدني فيه الخماش، ما دام تجربت أتعلم تنو الدني فيك نتدي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذل مزبلة ذل بوبل. لهذا ذا شو دينا ذي الإمام النووي إن أعقل الناس فيها هم الزهد، من هذا المجرب من الدنيا ذا الصح، من هذا العاقل قد الدنيا ذا الصح، من هذا الفاهم يكفه من الدني ذوني سفاق النفاق سنو ذل بوبل أنو ذل مزبلة أنو ذل خماش يجب ذي مانيس في الدني يوزي سيني قحواج أم واشو غاني ثم نفكاد المثال يفكثد أحد العلماء أم بيت الخلاء إكلنا نحواج بيت الخلاء إكخامنا ولا شيء ونثي سعانا لا وما كانش منها يو ونذي بن واخم وثي خدمها لبيت الخلاء بصح منه الزينة بيت الخلاء يسعى القيمة قوليس ما تسكش متين بقيك تشخر ما صدد ثورت ستة ثوي بيت الخلاء شوف مكي تخذ ما شوف مكي تشبحها تسوي تثارة غربي تحواجت بيت الخلاء بصح وليك شي مالك قوليك نفس الشيء الدنيا تجعلي تن بيت الخلاء نحواجي تكل أنعيش الزيس أنكسب زيس وش أنعيش وإلا شك بس حذر أتقلتك شمع داخل وليك جعلتك فوسك كان استمويا كان دلوسيلة كان مشي ذا الغاية. إن دو أعقل في وأعقل الناس فيها هم الزهاد. ثم قال قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض